إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكرنا في الخطبة الماضية آفة خطيرة من آفات هذا اللسان، وهي الكذب على الله عز وجل. وبينا في أول الخطبة خطورة الكذب، وأن هذه الآفة المنتشرة بين الناس والتي ألفها الناس، بل أصبح هنالك من لا يستطيع أن يمضي عليه يوم دون أن يكذب كذبة كيفما كانت. إلا ما كذبش يحسب راسه بحال ما فطرش أو لما تغداش أو لما تعشاش، كانوا ينقصوا شيء. هذا الكذب أصبح في زماننا ضرورة. يقول بعض الناس بين قوسين، هو ليس بضرورة، بل لا يحق لمسلم ولا يليق بمسلم يعرف أن له ربا يعبده وأن له دينا يتعبد به وأن له نبيا يتبع أن يكذب، فضلا عن أن يقول أن هذا زمن لا يمكن ألا تكذب فيه. بل المسلم لا يعرف ما هو الكذب. المسلم الأصل فيه ما يتعامش بالكذب، ما عندوش الكذوب، عنده الصراحة، لأن قلبه مملوء بالصدق. وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديثنا عن الكذب عامة، الكذب في الحديث المطلق دون التحدث عن هذه الأمور التي نتحدث عنها الآن وهي الكذب على الله، من غادي نتحدثوا عن الكذب عامة، الكذب على الناس، غادي ديك الساعة غنجيو نتحدثوا عن الكذب وما فيه من الآفات وكيف ينتشر بين الناس وسبب انتشاره ولماذا يلجأ الناس إلى الكذب. ثم الدواء إن هذا الداء العضال، كيفاش الإنسان يبعد عن الكذب، ولكن نتحدث عنه الآن من جهة أخرى كي يتماشى مع ما نحن بصدد البحث فيه، وهو ما يتعلق بكبائر الذنوب، ألا وهو الشرك والكفر بالله عز وجل. فلذلك نتحدث عن الكذب على الله. وقد رأينا كذلك في الخطبة الماضية شناعة هذا العمل، كيف يعقل لإنسان يعرف ربه ثم يكذب عليه. وقلنا بأن هناك من سيتساءل، هل هناك من يكذب على الله؟ نعم، هناك من يكذب على الله، ويمكن أن تكون أنت، تقدر تكون أنت وما عرفش، وتقدر تكون أنت أيتها المرأة وما عرفش. كما قلنا في الخطبة الماضية أن من الكذب على الله الشرك، وأكثر ما جاء في كتاب الله من ذم الكذب على الله جاء في ذم المشركين الذين يزعمون أن لله ندا، أو يزعمون أن له ولدا، أو أن الملائكة خلقهم الله عز وجل إناثا، أو أن الله عز وجل يوصف بغير ما وصف به نفسه، وغيرها مما ذمه الله عز وجل. وكذلك من أفتى بغير علم، الذي يتحدث في دين الله بغير علم هذا من الكذب على الله، وهو مما منتشر في زماننا، أن يقول الإنسان هذا حلال وهذا حرام بغير أثرة من العلم. ما عنده علم، ما قارئ كتاب، ما مصنف العالم، وإنما يتحدث برأيه. تسمع مثلا خطبة ما أو درسا ما أو يقرأ كتابا وفيه حكم شرعي ثابت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو الشيء يدير ذاك الحكم ما قبلوش لفطرته الخبيثة التي خرجت عن الإسلام وعما خلقه الله عز وجل عليه من قبول الحق، فإذ به يرد الحق. تقول لك لا، هذا الأمر هذا ما يمكنش، هذا الأمر أنا كيبان لي حلال، أو هذا الأمر كيبان لي ماشي في الدين. وهذا كثيرا ما حصل في زماننا حتى أبيحت حرمات الله عز وجل، بل عطلت فرائض الله عز وجل. انظر إلى من يبيحون الآن تبرج المرأة، وكأن الحجاب، ويقولون هذا أن الحجاب هو من العادات ولا علاقة له بالدين، وهذا هجمة شرسة نراها الآن في هذا العصر على الحجاب. علاش؟ لأنهم شافوا بأن الدين رجع إلى شيء من القوة وبدأ ينتشر بين الناس، والناس بدأوا يرجعوا لدينهم وتقرأوا القرآن، والنساء يتحجبون ما بغاوش، ويعلمون أن للحجاب دورا عظيما في ثبات الأمة الإسلامية وفي إخراج جيل عظيم، أن عفاف المرأة دليل على عزة هذه الأمة. لشيش التجؤ إلى الطعن في الحجاب والقول بأنه عادة من عادات الجاهلية وأنه لا علاقة له بالدين، ما كيش نص صريح لا في القرآن ولا في السنة، وكذب. وهذا من الكذب على الله، وسيرون هذا الكذب ما سيأتي عليه من الويلات. وبعضهم يبيح الربا، وبعضهم يريد أن يبيح الزنا قبحهم الله، ويريدون أن يبيحوا اللواط، وغيرها من المصائب العظمى التي إن اجتمعت في أمة حل عليها عقاب الله عز وجل. فهؤلاء الذين يكذبون على الله لن يسلموا من عقاب الله إن لم يتوبوا، فقد رأينا قول الله عز وجل فيهم، في الذين يفترون على الله الكذب، وأن الله عز وجل وصفهم في غير ما آية في كتابه الكريم بأنهم أظلم الناس. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب؟ الله عز وجل كثير في القرآن يقول هذه الآية غير ما آية في هذا المعنى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وصفهم بالظالمين وفضيحتهم يوم القيامة فضيحة شنعاء، ينادون على رؤوس الأشهاد ويؤتى بالشهداء عليهم يشهدون عليهم ثم يلعنون. ثم كيف يأتون يوم القيامة؟ يقول الله عز وجل في محكم تنزيله وخير القول قول ربي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أرأيت حتى صفة بعثهم مفضوحين وما في صفة البعث، بينما الناس من أهل الإيمان من أهل الوضوء يبعثون غرا محجلين، نور على وجوههم وعلى أطرافهم. فواظب أيها المسلم على وضوئك، وحافظ على صلاتك، وعلمها أبناءك وبناتك. المؤمن يأتي يوم القيامة غرا محجلا من أثر الوضوء، الآثار ديال الوضوء، الأماكن، الأعضاء ديال الوضوء جاية منورة بيضاء ناصعة، معلم باين فيه العلامات، الآثار أبيض. يأتي الذي كذب على الله ويفتري على الله الكذب وجهه مسود، وجهه أسود من الذنوب، بسبب ما افترى على الله عز وجل. هذا حاله. أما في الدنيا فغضب من الله وذلة. قال الله عز وجل وهو يصف لنا قوم موسى عليه وعلى النبيين أفضل الصلاة وأزكى التسليم لما اتخذوا العجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. إيش قال وراها؟ وكذلك نجزي المفترين. فكل من افترى على الله الكذب جزاؤه من جنس ما جاز الله عز وجل به هؤلاء: غضب من الله، ومن الغضب نفر. فالذي يكذب على الله يستجلب غضب الله، ومع الغضب ذلة في الدنيا، عمره ما يتعز. فهؤلاء الذين يكذبون على الله لينالوا بها عزة من الذين يفتون في هذا الدين بغير علم ويزعمون أنهم علماء، أو من الذين يطعنون في هذا الدين ويريدون التنقيص منه، أو أن ينالوا بذلك رفعة عند الغرب من الكفار، فليعلم أن ما فعله هو عين الذل، وأنه لن ينال ما يريد، ما غاديش يلقى ذلك العزة وعمره ما يفرح بها. فالكذب على الله آفة خطيرة. فقلنا أن الكذب على الله له عدة جوانب ويتمثل في عدة أمور، وكيدخلوا فيه بزاف ديال الكبائر يذكر الله عز وجل في القرآن وذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ونقول في هذه الخطبة أو نذكر ببعض هذه الآفات أو بعض أقسام هذه الكبائر مما يدخل في الكذب على الله، مما هو منتشر في الناس وينبغي الحذر منه. من ذلك مما هو منتشر المسائل المتعلقة بالشرك، كأن يزعم رجل أن البركة عند فلان أو فلان أو علان أو للبقعة الفلان فلان يرى فيها البركة. ومما هو عند الناس كامل بدون استثناء، حتى الذين فتنوا بالشرك كتقول ليه منين كتجي البركة، يقول لك البركة من الله. هذه عقيدتنا، العقيدة السليمة أن البركة مصدرها من الله، البركة من عند الله عز وجل، والله عز وجل وضع بركته في أشياء سماها لنا وشرعها لنا وقال لنا أن نأخذ هذه البركة مما سمى ومما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرنا الدين من التبرك بغير ما شرع الله عز وجل. واحد تيمشي تيقول لك راه القبر فلان فلاني أو للوالي فلان فلاني راه ذو البركة، أو راه الحجرة فلان فلانية أو للعين فلان فلانية راه إلا مشيتي عمتي فيها راه غيبارك لك الله عز وجل في الرزق، إلا مشيتي للحجر ولا الكركور فلان فلاني إلا لحتي فيه الفلوس راه غيبارك لك الله عز وجل، أو إلا مشينا ودرنا المعروف عند الوالي فلان فلاني أو في البقعة فلان فلانية وطلبنا الله غطي الشتاء. فهذه البركات من أين للناس أن يقولوا بها؟ ليس هناك كتاب منزل في هذا الباب ينطق بهذا الأمر، ولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين لهم بهذا الأمر؟ فهذا من الكذب على الله، أن يقول لك راه فلان في يده السر، أو لا قبر فلان فلاني كيعطي الأولاد، أو لا قبر فلان فلاني راه كيعطي كذا، هذا من الكذب على الله. فمن قال بهذا الكلام فقد دخل في باب الافتراء على الله الكذب. هذا أولا، وتبيناه في كثير من المواضع. من الكذب على الله أن يصف الإنسان أو أن يتحدث في ذات الله عز وجل بغير ما وصفه الله عز وجل، ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. أن الإنسان يتجرأ ويتحدث في ذات الله عز وجل أو في صفات الله عز وجل أو في أفعال الله عز وجل بغير ما هو في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهذا حرام. من الإنسان كي يتكلم ويبغي يهضر على الله عز وجل لا يحق له أن يتحدث إلا بما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر ينبغي الحيطة فيه، بل يجب الحيطة فيه والحذر من الخوض في هذا الباب، الخوض في باب الأسماء والصفات والحديث عن أفعال الله، أن الله عز وجل يدير كذا أو يفعل كذا أو يقول كذا وهو لم يقل ولم يفعل ولم يشرح، هذا صعيب الحال. مما هو يدخل في هذا الباب وينبغي الحذر منه، وقد تحدثنا عنه سطحيا في الدرس في الخطبة الماضية، ألا وهو تفسير كتاب الله عز وجل بغير ما تأوله أو بغير ما أراده الله عز وجل. الله عز وجل نزل القرآن، ونزل لهذا القرآن بيانا، لأن ما يمكنش الله عز وجل أن يحدثنا بكلام ثم لا يجعل شيئا يبين للناس ما يفهمون به هذا القرآن، ما يمكنش يكلمك بكلام غير مفهوم، أين هي الحجة؟ لأن من شروط إقامة الحجة أن يفهم السامع الكلام، واحد غير يقرأ قرآن وما يفهموش، ما يمكنش. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن وأنزل معه بيانا، ومن بيان القرآن القرآن نفسه، فما وجد مجملا في آية فصل في آية أخرى، ومن بيان القرآن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من أقواله أو من أفعاله أو من تقريراته، فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تفسير لكتاب الله. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني إذا بغيت تفهم القرآن قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فذاك هو القرآن. فإذا أراد الإنسان أن يفهم كتاب الله لا يفهمه من رأيه الخاص أو لو مجرد أنه يسمع آية ويفهمها الرسول، أنا مثلا تحدثش على المعاني الواضحة، لا، تنتحدث عن القول في التفسير أو عن غموض أو غموض بعض الآيات، الإنسان يبدأ يجتهد فيه ويبغى يأول بنفسه. أما الآيات القرآن دائما يكون عنده واحد المعنى السطحي المتبادر إلى الأذهان، ولكن على الرغم من ذلك هذا لا يعني أن الإنسان يزهد في التفسير، كما نؤكد على ذلك مرارا وتكرارا أنه لا بد للإنسان أن يكون له كتاب في التفسير، خص يكون عنده واحد جلسة خاصة في التفسير يقرأ فيها القرآن المعنى دياله ولو آية في اليوم، افهم شو ضمن الله عز وجل. وأنا أقول لك أيها المسلم، أقول لك أيها المسلمة، واش عمرك قريتي سورة الفاتحة والتفسير ديالها؟ سورة الفاتحة اللي كتصلي بها، وكيقول لك واحد أنا بغيت نخشع في الصلاة وما عمري ما قدرت نخشع، كيفاش تخشع في الصلاة وأنت مازال ما قريتيش التفسير ديال القرآن؟ حتى سورة الفاتحة اللي كتعاودها مازال ما قريتيش التفسير ديالها، ومازال ما دبرتيش المعنى ديالها، كيف يمكن لك أن تخشع في الصلاة وأن تلتذ بكتاب الله وأنت مازال ما قريتيش التفسير ديالها؟ فالقول في التفسير خطره عظيم، بل فيه هلاك لهذه الأمة، كما روى ذلك الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاك أمتي في الكتاب واللبن، هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكتاب وما اللبن؟ شنو هو الكتاب وشنو هو اللبن؟ قال صلى الله عليه وسلم يتعلمون القرآن، الكتاب المقصود به يتعلمون القرآن ويتأولونه بغير ما أراد الله عز وجل. هذا هو معنى الهلاك في الكتاب، أن الناس يتعلمون القرآن يحفظونه، تلقى الناس يقرأوا القرآن ويحفظوا القرآن ويتعلموا التجويد، ولكن من اللي يبغوا يفسروه بغير ما أراد الله، ففي هذا هلاك لهذه الأمة. وأما اللبن فيتركون، فيحبون اللبن، لبن الحليب، يحبون اللبن ويتركون أو يدعون الجماعات والجمع ويبدون، يعني شنو؟ في ترك الأماكن اللي فيها المساجد وفيها الجماعات وفيها الجمعة، وتمشي البادية ويتبع البهائم ويتبع البقر ويتبع الحليب وينسى دينه، وما يبقاش يصلي لا جماعة ولا جمعة، ما حضرش ولا ذاك الدين وما يتعلم والو، فهذا مما به هلاك هذه الأمة. الشاهد عندنا هو هلاك هذه الأمة في تأويل القرآن بغير ما أنزل الله. وقد قال عبد الله بن عباس، وهو من هو؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، من أعلم الناس ومن أعلم الصحابة بتفسير كتاب الله، وكان يرجع إليه كبار الصحابة منهم عمر لفهم القرآن. قال رضي الله عنه وأرضاه، يعني له درف هذا الأمر من تخصص بيه، قال رضي الله عنه وأرضاه: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الله. يلك اللي قال في القرآن بالرأي دياله بلعين، واتي جلس بغي في السن القرآن بالرأي دياله، آية ما باش ليه المعنى دي الآية لعله كذا وكذا، أو معنى هذه الآية كذا وكذا، ويبدي يعوج في القرآن وهو ما فهم فيه والو، ما قال لا تفسير، ما قال لاش قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا الصحابة ولا التابعون ولا أهل اللغة، أتي عواج القرآن وفسره بأمور لعله يريد أن يقربها للعصر كما يفعل الآن. القرآن بغي يفسره بالظواهر العصرية، لا، القرآن ماشي كيف يتفسر القرآن، تفسير القرآن له ضوابط وله أصول، فلا يجوز لأحد أن يتحدث في كتاب الله عز وجل بغير علم. سئلت عن آية فقل كما قال أبو بكر الصديق، وهو خير مني ومنك، وهو خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن آية في كتاب الله عز وجل، ولو سئلت عنها لصارعت وبادرت إلى التأويل. لما سئل عن قوله الله عز وجل: وفاكهة وأبا، قيل: وما الأب؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه في كلمة أثرت عنه بأسانيد كثيرة وهي ترقى إلى درجة الصحيح الحسن، فقال رضي الله عنه وأرضاه: أي سماء تذلني، وأي أرض تقلني، وإلى أين أذهب، ومن أين أجيء، إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل برأيي. كده فين غنمشي، وإيش من السماء تكون فوقي، وإيش من أرض تكون تأتي، إلى قلت في كتاب الله عز وجل برأيي. ولو سئلت أنت عن الأب تسارع في التفسير، مع العلم أن أب فسرها أهل العلم، ولكن رضي الله عنه وأرضاه لعله لم يكن له أثرة في ذلك، فلم يرد أن يتحدث في كتاب الله بغير ما أراد الله وبغير ما لا يعلم، ما عرفش، الله أعلم، لا أدري. فلذلك ينبغي ويجب ويلزم إلزاما حتميا أنك ما تحدثش في القرآن وأنت ما عارفش، ما قاريش، تسولك شو هذا تفسير واضع هذه الآية، ما خليت الراجع تنشوف التفسير، ولو كنت من كنت لا عيب في ذلك ولا ضير في ذلك، ما عارفش. الناس يخوضون في كتاب الله، أنت ما تخوضش فيه، لا، بل تنهاهم عن ذلك، هذا القرآن. جاك شي واحد يفسر لك آية، جزاك الله خير، هذا التفسير هذا فين كاين، من قال به، أش من كتاب القاه فيه، فيكون التثبت حتى في تفسير كتاب الله عز وجل، وطلب الحجة والبرهان في تفسير كتاب الله عز وجل سنة مأثورة عن سلفنا الصالح. ومن الكذب على الله الفتوى بغير علم، والقول على الله عز وجل بغير علم، ولكذلك بيناها في الخطبة الماضية. فالحذر من هذا المرض الخطير، وأن الناس جرؤوا على الدين، كل شيء يهدر بالدين، كل شيء يفتي، أحلال حرام ماشي مشكل، غير هدر، غير تكلم، غير حدث. ولو جاء رجل وعمل في الطب بغير رخصة لقامت الدنيا ولم تقعد، ما عندش واحد الحق يهضر في الطب، غير يجي شي واحد ما قال الطب الاول يقول لك هذا المرض ها منين كيجي الاسباب ديالو كذا كذا كذا، وبغي يهضر في هذه الامور ويبغي يعطي الناس الدواء ديال الفارماسيان، فين قاري فلان؟ لا ما قاريش، انا غير تنبحث وصافي، إذا ماشي طبيب ما يسمع لي حد، بل يسجرونه، وهناك عقوبات على ذلك قانونية. ولكن القرآن أولى الدين يتحدث فيه اللي بغي يتحدث، والناس ما متورعينش فيه، وما يسجرون لهذاك اللي يهضر في دين الله عز وجل بغير علم. فلذلك ينبغي ويجب عليك أيها المسلم ألا تتحدث في هذا الدين بغير علم. أما أقوال يعني الصحابة والتابعون ومن تبعهم كلهم مجتمعون بالإجماع على أنه لا يجوز القول في هذا الدين بالرأي، ما كيش تحدث في الدين بالرأي ديالك، ولا يجوز لك التجرؤ على الفتية في هذا الدين بالرأي. ما كاينش، ما كاينش مسألة تحدث بالرأي ديالك، غير قول أقول ما عندك، أي تحدث، لا، بل يجب أن تقف عند حدودك. راه غير تقول شي حاجة في الدين بالرأي ديالك دخلتي في الكذب على الله اللي كنهضروا عليه الآن. غير تقول هذا حلال وانت يا ما سمعتي هذا لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول العلماء، غير جيتو درتي ما مثبت فيه ما والو، غادا تهضر لا هذه يجوز هذه ما يجوز، لا هذه حلال وهذه حرام، هذه واجب هذه مستحب هذه مكروه هذه ما كايناش هذه كاينه، غير تحدث في الدين وانت ما قاري والو ما عرف والو، ادخلتي في سلك الكاذبين على الله. فليحذر الانسان من هذا الباب فانه خطير. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الأمور التي تدخل في باب الكذب على الله واللي بزاف الناس ما عارفينهاش، الكذب في الرؤيا. أن الإنسان يكذب في الرؤيا، ما معنى الكذب في الرؤيا؟ ينوض الإنسان الصباح ويبدأ يحدث الناس بأنه شاف منام وهو ما شافوش، تكذب في المنام، كيقول الناس انني راه شفت منامه وما شافهاش. وهذه من الامور المنتشره، كاينه كاينه كاينه كاين بنادم اللي كيكذب في الرؤيا، خاصه اذا كان قاسي على الناس وتيسمعهم تيقولوا رؤيا خاصو حتى هو يفخر عزيز عليه الهضره، هذاك اللي عزيز عليه الهضره بزاف تيبغي يهضر حتى هو ويبغي يشارك حتى هو في الكلام، اي راه انا شفت رؤيا البارح، غير يقول هذه الكلمه هذه دخل في سلك الكاذبين على الله. بل هذا الكذب هو من أخطر الفراء، من أخطر أو أعظم درجات الكذب. من أين لي هذا؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أخطر الفراء أن يري الإنسان ما لم تر عينيه. هذا الحديث ليس بهذا اللفظ في صحيح البخاري، ولكنه في غيره من الكتب، ولكن أصله في الصحيحين بنفس أو بقريب من هذا اللفظ. أما في غيره فبقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تر. أفر الفرى هذه من صيغة المبالغة، يعني من أخطر الافتراء، من أكبر درجات الافتراء على الله عز وجل، ومن أخطر درجات الكذب أن يري الإنسان عينيه ما لم تر. وباش تعرف الخطورة ديال هذه الكذبة هذه وهذه الفرية هذه، راه قلنا بأنها من الكذب على الله، باش تعرف بأنها خطيرة شوف العذاب، العذاب اللي موكل بالذي يكذب في الرؤية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري وغيره، من تحلم بحلم كاذبا أو بحلم، ضبطها العلم بالسكون وبالضم، من تحلم بحلم كاذبا، غير يكذب شي واحد يقول لهم أنا راه شفت منامة وكذا وكذا وكذا، هو يكذب ما شافش. من تحلم بحلم كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ما معنى الحديث؟ ماشي غادي يجي هذا غيعطيه شعيرتين حبات الشعير، نعطيه جوج حبات ديال الشعير ونقول لك عقد بيناتهم، عقدهم يمكن شي، راه ماشي انه تعطاو ليه وتقول لي هاك عقد بيناتهم، هذا هو العدل. ولا جاء في روايات هذا الحديث في غير صحيح البخاري انه يعذب، انه يمكث في العذاب حتى يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، كما قال الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. واش يمكن الجمل جمل يدوز من ثقب إبرة؟ ما يمكنش. فكذلك هؤلاء لن يلجوا الجنة لأنهم كذبوا على الله، كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها، كفر أكبر. هذا الذي يكذب في حلمه ليس هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة، ولكنه من الذي يطيل مكث العبد في النار بدليل هذا الحديث. أنا إنسان غير يكذب في رؤيا يطول مكثه في النار بهذا الحديث. علاش؟ لأن قال لك يعذب تيتعذب يبقى يتعذب يوم القيامة. وكتعطى لي شعيرتين وفي رواية شعيرة يقال أعقد بين طرفيها، عقد بين طرفين ديالي أو لا شعيرتين يقول لي عقد بيناتهم ولن يستطيع. فإن كان مؤمنا بقي في هذا العذاب إلى أن يرحمه الله عز وجل، حتى يدخل الله عز وجل في المغفرة ويغفر له. أما إن كان كافرا فهو خالد مخلد في النار. فهذه من الكبائر. أي شيء واحد أو كذب في المنام عنده هذا العذاب. والكذب في المنام ليس بأعظم، يعني في الظاهر ليس بأعظم من الكذب على عامة الناس، لأن الكذب في عامة الناس يقدر يدي به حق الناس، يقدر يكون فيه شدة الزور، يقدر يكون فيه طعن في أعراض الناس. يكذب في الكذب على الناس عنده آفات أخرى وعنده مشاكل أخرى، ولكن كيف شاء هذا الأمر هذا؟ لا، هذا راه الكذب على الله. علاش الله عز وجل عظمه؟ وعلاش العذاب فيه أكبر؟ لأنه كاذب على الله. الدليل أن الرؤيا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من النبوة. الرؤيا شيء كتشوف في المنام هو رؤيا من الله، هي جزء من أجزاء النبوة. يعني من اللي كتكذب فيها فقد كذبت على الله، قلت للناس بأنك رأى الله وراك في المنام شيء حاجة وهو ما وراكش. فلما كذب على الله كان عذابه هذا. فالكذب في المنام كبيرة من الكبائر، وهو من أفرى الفراء عندك فقط في المنام. ما شفتيش إيش إنسان يبدي يكذب ويقول رأش في المنام كذب؟ ما شفتيش منام. ونختم بها من الكذب على الله عز وجل كذلك التألي على الله. التألي على الله بقول أن الله عز وجل لا يغفر لفلان. أنا إنسان يحلف الله ويقول والله ما يغفر لفلان، أو لا إنسان يتخاصم مع شواهد يقول لي الشيء والله ما يغفر لي، والله ما تدخل الجنة. أو العكس، أن يتألى على الله ويقول شتي فلان والله تغير يغفر لي الله، ولا فلان والله تغير يدخل الجنة. فالتألي على الله من الكذب على الله. لا يعلم الغيب إلا الله. والدليل على ذلك نتركه للخطبة القادمة لكي نتم هذا الباب، لنبقى معنا باب أو حديث أخير في الكذب على الله، ولغا يحتاج منا كلام يعني بالتفصيل، وهو الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الناس ما بقوش عارفين يعني خطر هذا الباب، وأنا اللي جاتوا في لسانه يقولها ونقولها عن النبي عليه الصلاة والسلام وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، هذا باب الخطر ينبغي أن يجتنب. نخلي إن شاء الله تعالى هذه الخطبة القادمة. وكما هو معروف المسجد يحتاج إلى النفقات، وأقول مرة أخرى المسألة دي النفقات ماشي غير في العمل للمسجد خدام في ذلك. دابا المسجد واقف على الصباغة، واقف على بقي لي شويه في الخدمه ديال القبص، واقف على الصباغه، واقف على الفراش، واقف على الصوت، الصوتيات. راه قلنا هذاك الاسبوع يعني الامر يحتاج الى اموال كثيره، اموال كثيره. وزياده على ذلك انا اقول لاخوان باش تعرفوا الواقع ديال المسجد، ان المسجد الان عليه ديون، واذا استمرت هذه الامور يقدر العمل يتوقف. لما توفرش الفلوس غيتوقف العمل حتى توفر الفلوس، يعني ما يمكنش يعني الجمعيات تكلف الديون أكثر ما تطيق. المال الذي يجتمع الآن، المال الذي تجمع في الجمعة، والله الحمد لله منا، وخاوة ما كتيش كفاية، ولكن يالله كافي، يالله تيجي قد شوي مع الأعمال اللي كتكون كل أسبوع، يالله كيكفي الأسبوع. العمل كيتجمع كل جمعة يالله تيكفي وتيقدر ما يوصلش العمل ديال الأسبوع في المسجد. الديون تقريبا اللي كتسالوا الآن، خلي ما كنهضرش على الأعمال اللي جاية حال الصوتيات وغيرها، غير اللي كتسالوا تقريبا شي مليون ونص دابا اللي كتسال المسجد. الله يجزيهم بخير الناس اللي كيتسالوا، يعني راه صابرين، ولكن الاصل خصو يكون المسجد عنده ديون. المسجد ما يجوز ان يكون عنده ديون. الله يجزيكم بخير، تعاونوا مع المسجد. المسجد يحتاج الى اموالكم، يحتاج الى نفقاتكم. واعلم كما اقول دائما ان ما تنفق فهو لك. راه كنفق على راسك وكنفق على راسك. فالمسجد سياتي عليه يوم وسياتي، واخا كاع يتوقف غايجي واحد النهار وغادي يجي غيهيئ لي الله عز وجل اهلا له اللي غيكملوه هو اللي غينفقوا فيه. غير كان ما تضيعش نفسك وما تضيعش الفرصة اللي بين يديك. عندك مال انفق منه، عندك ناس كتعرفهم عندهم اموال هضر معاهم، فدالوا على الخير كفائل. خصكم أن يكونوا في الباب فلا تبخلوا عن أنفسكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، اللهم اسلم نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أمير المؤمنين منصور النصر في عز الدين، وترفع به راية الإسلام والمسلمين، وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين، لما حق مساء وكله ولي النصير، ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أرِ الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولى الحسن، وخذه لأخيه مولى رشيد، وفي سائر أسرة العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سمع قريب. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.